الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ووصلنا إلى المسألة الرابعة في وقت قضائها إذا فات حتى صلى الصبح. المرة السابقة تكلمنا عن الثالثة، في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة، أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة. أما الرابعة في وقت قضائها ركعتي سنة الفجر إذا فاتت حتى صلى الصبح. فإن قالت، فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج، وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس. ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع، ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك، ومنهم من خير فيه. تمام. والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. في حديث مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يكون يعني مستيقظا حتى يخبرهم بصلاة الفجر، فنام بلال ونام رسول الله ونام كل الصحابة، ما استيقظوا إلا على شعاع الشمس. فلما حدث هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن ثم صلى ركعتي الفجر سنة الفجر، وصلاها الصحابة جميعا. تمام. ثم صلى أمر بقيام الصلاة فصلى الفجر جماعة. تمام. هذا حديث استدل به. أما الحديث الثاني الذي في سنن الترمذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا بعد أن صلى مع النبي صلاة الفجر الفرض، فوجد الصحابي يصلي ركعتي فجر، فقال صبح أربعا، فقال الصحابي يا رسول الله لم أصلي ركعتي الفجر، يعني قامت الصلاة فصلى معه، قال فإذا فسكت يعني. فهذا حديث الذي لم يذكره ابن رشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر، والسنة عندنا سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على الحق ولا يقر على غير الحق. تمام. فهذه من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إن دخل الرجل المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم يصلي ركعتي الفجر السنة في بيته، فلابد أن يأتي بهما. طبعا لابد هنا من باب يعني الاستحباب والندب المؤكد. تمام. ولم يقل غير في هذه المسألة الرابعة إلا هذا، فلذلك زدت عليها حديث الترمذي الصبح أربعا. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل بأعمال المسلمين فلم يصلي ركعتي السنة البعدية في صلاة الظهر، وصلاة الظهر يعني أربعا قبل وأربعا بعد، وكذلك ركعتين وركعتين، فكله وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى لم يصليهما فصلاهما أو فصلاها بعد العصر، فالأمر متسع. والقضية هنا مرجعها إلى العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فما الذي يجعلني أصلي ركعتي الفجر السنة بعد طلوع الشمس؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر بركعتي الفجر الذي لم يصليهما الصحابي فصلاهما بعد صلاة الفجر بعد أن أنهى أذكاره. تمام. فإذا هذا هو الأقرب، فلماذا ننتظر إلى أن تشرق الشمس؟ فهناك أقوال كثيرة جدا قيلت في كتب الفقه المقارن، ولابد أن من التصفية والتربية كما قال أهل العلم سلفا وخلفا نبين ما الراجح وما الذي ليس له دليل. والقاعدة الكلية قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع الذين قاله أبو عمر بن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله، فلابد لدليل من كل مسألة شرعية في كل مسائل الشريعة، سواء في الأمور العملية كالصلاة والزكاة والحيض والنفاس والبيع والشراء والجنايات والبيوع والقصاص والأطعمة والأشربة والملأ كل شيء كل شيء لابد من دليل. فالمرجعية هنا إلى الأدلة، ومسألة دفع التعارض بين الأدلة، ومسألة ما الأقرب إلى هذا. ولا يستقيم لأحد أن يأخذ بقول مذهب من المذاهب الأربعة وهذا المذهب يخالف الكتاب والسنة. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكثير من الصحابة اختلفوا في مسائل، والإجماع الأصولي كل ما اختلف فيه الصحابة وليس فيه إجماع فالمرجعية إلى أقرب الاجتهادات من الصحابة إلى الكتاب والسنة، كما بينت لما دخل أنس بن مالك صاحب رسول الله وخادمه إلى المسجد فمع أصحابه. فأنس بن مالك يعني مات بعد 160 سنة تقريبا يعني، فربنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في عمره وأولاده وماله وهكذا. فدخل مع أصحابه فصلى بعد أن انتهت الجماعة، صلى بهم جماعة. دخل عبد الله بن مسعود إلى المسجد، عبد الله بن مسعود من أفقه الصحابة، قال النبي عليكم بفقه ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. فدخل مع أصحابه فصلى بهم كل بمفرده، فلم يصلي بهم جماعة. وابن مسعود أفقه من أنس، ولكن عند التدقيق والتقصي والتحقيق العلمي لابد من الدليل، والكل يؤخذ من قوله ويرد. ففي هذه المسألة كان أنس بن مالك أفقه وأرجح في القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث البخاري ومسلم صلاة الرجل في بيته أو في سوقه، أي صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الرجل في بيته أو في سوقه 27 درجة. وحديث السنن لما دخل الصحابي بعد أن انتهى النبي من صلاة الفجر، فدخل ولم الكل صلى، فقال النبي من يتصدق، في رواية من يتجر على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. فإذا هذا أمر من رسول الله، حتى لو في السنن والمستحبات والنوافل. فإذا المرجعية هنا إلى الدليل، والكل يؤخذ من قوله ويرد. تمام، هذا ما كان من مسألة ركعتي الفجر. النبي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إيه؟ الذي يصلي ركعتي الفجر السنة خير من متع الدنيا إلى يوم القيامة. فما ظنك بركعتي الفرض في الفجر؟ الباب الثالث في النوافل. تمام، يبقى كان الباب الثاني في ركعتي الفجر والثالث في النوافل. نعم، مثلا إذا دخل الشخص المسجد بعد ما في الأذان دخل في المسجد وإذا يصلي ركعتين الفجر، تمام، المسجد هل يجوز له أن يجمع ركعتين الفجر مع تحية المسجد؟ هذا قاله بعض أهل العلم، وهذا عندي مرجوح وغير راجح. هناك تحية المسجد، هناك السنة القبلية، وهناك سنة الوضوء. فهل إن صلى سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي السنة القبلية يأخذ ثواب من يصلي 6 ركعات؟ طبعا. قضية مسألة اجتماع النية الأصل لا، لأن الحديث في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، وأجمع أهل العلم من الصحابة أن إنما للحصر، فإنما للحصر لكل شيء، تحية المسجد نية لها حصر، والسنة القبلية نية لها حصر، وتحية وسنة ركعتي الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أسمع خشخشة قدمك في الجنة، فقال يا رسول بلال، فقال لما دخل في الجنة يعني، فقال ليس إلا أني كنت كلما أقضي حاجتي وأتوضأ أصلي ركعتين، قال هو هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة لا سيما أنه لا هو جوزوا هذا عندهم في السنن، الذي لا خلاف فيه أنه لا يجوز ذلك في الفرض. رجل دخل العصر ولم يصلي الظهر، فدخل في الجماعة، فيجوز له أن يصلي الظهر للترتيب بنية الظهر مع الإمام وهو يصلي العصر، لا حرج في ذلك، والدليل في صحيحين على هذا. فالشاهد هنا هل يجوز أن يجمع النيتين ويقول أصلي الظهر والعصر بنية واحدة؟ لا يجوز هذا. فمن يعني من جوزه من باب التيسير في السنن. نعم. في الركعة الأولى تقصد سبح اسم ربك الأعلى على الوجوب أم لا؟ تقصد هذا؟ لا، المسألة أسعى، لأنه هذا النبي كان يفعل هذا، سبح اسم ربك الأعلى، والذي نقوله دائما في التراويح وفي الوتر، وقل يا أيها الكافرون قل الله أحد. جزء منها لا، ما هو جزء منها ده مخالف، ولكن لا نقول ابتداع ولا نقول حرام. يعني مثلا نفس الصورة، الكثير من الناس ليلة الجمعة في الفجر يصلي جزءا من سورة السجدة وجزءا من سورة الإنسان. النبي فعل هذا، فأنا أفعله، فأأخذ جزءا وأترك جزءا، لم يفعل هذا رسول الله، ولكن لا نقول له أنت تأثم، لأن المسألة على ليس هناك دليل على المنع حتى ننصف، ولكن هذا مخالف لما فعله النبي، إما أن تقرأ السورتين وإما ألا تترك. تترك يعني مدة طويلة من بداية الدعوة وما شابه كنت دائما أصلي بهاتين السورتين، وتركتها لأن بعض الناس كانوا يعني شديد عليهم وكانوا يعني عجائز، فتركتها وأرجع وما شابه. فلتفعلها أو لا تفعلها، وحتى الكبار يعني هم يعلمون يوم ليلة الجمعة كذا، فالأمر لابد أن نأتي بالسنة من غير مخالفة. يعني مثلا صلاة النوافل غير صلاة الفروض، في مسألة قد يجوز لك أن تصلي جالسا وأنت ليس عندك عذر مرضي، لأن السنة فيها هذا، ولكن الحديث السابق في صحيح البخاري أنه لو صلى بغير عذر فصلاته على النصف في الثواب، فيفعل. ففي هذه الحالة هي سنة، ولكن لابد من أمور فيها وجوب، يعني مثلا ركعتي أي سنة تصلي ركعتين، فلابد من النية، ولابد من الوضوء، ولابد من الفاتحة وما بعدها بأم القرآن وما تيسر، ولابد من الركوع والسجود وكذا. فإذا هي سنة، ولكن نفعلها كما كان يفعلها النبي. طيب ماذا؟ يوم الجمعة ممكن كل حاجة، ممكن كل حاجة. المسألة هنا النبي كان يفعل ويترك، فمعنى كونه يفعل ويترك كان يصلي الفجر ليلة الجمعة بغير الإنسان والسجدة، فهذا عادي إن شاء الله. لو حد صلى أنا معظم الأئمة يفعلون تعبدا يعني يقرؤون جزء من سورة الجمعة من سورة كثير يفعل هذا، ولكن هذا يفعلون التعبد والأصل في العبادات التوحيد. صحيح صحيح، لما هذا لا يقال بهذه الصورة تعبدا، هذا من باب الجواز لأن النبي فعل هذا وفعل هذا. لا، النبي ما فعل هذا والصحابة ما فعلوا هذا، ما إما أن تأتي بالسنة على شاكلة. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلك أن تصلي بغير هاتين السورتين ولك أن تصلي بهما، فإن صليت بهما فأتي بما كان يفعله النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. في النوافل باب الثالث، واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث. فقال مالك والشافعي صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين، وقال أبو حنيفة إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بعد صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع. تمام، بينا المرة السابقة والتي قبلها الوتر، النبي كان يصلي تسعا ويصلي سبعا ويصلي خمسا، وكان في السادسة يتشهد تشهد أوسط، ثم في السابعة يسلم، وكذلك في الثامنة مع التاسعة. فهنا قال يثمن ويسدس على يعني قياس على ما كان في قيام الليل. قال والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وبينت هذه الأحاديث من قبل، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب، وكذلك في السنة أربعا وأربعا، وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين. فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. تمام، وهذا وارد وهذا وارد. وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت قد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فأربعة وأربعة، يعني مش اثنين واثنين، فكل الأحاديث الإعمال أولى من الإهمال. فيأتي رجل متشدد ويقول مثنى مثنى غصبا عن عينك، ايه هو ده؟ مش ممكن، عبث. قضية العصبية تأتي من الجهال أو السذج. القضية هنا عندنا أدلة، اقرأ سنن رسول الله وانظر ما فيها. نعم، أربعة أربعة في تشهد، ما هو تشهد واحد، تشهد العين. نعم نعم، قالت أربعا لا تسأل عن حسنهن، ما فيش إلا تشهد واحد. قال وثبت قال كان يصلي أربعا، قلت هذا عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يعني فصل الأربع عن الثلاثة والمجموع سبعة. تمام، قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان عن عيني تنامان ولا ينام قلبي. تمام، والحديث ثابت في الصحيحين. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، وهذا أفعله دائما بعد الجمعة حتى آتي في الصلاة الدرس يعني، وبعض الأوقات أصلي أربعا بتشهد واحد. تمام، ببيان أن هذا من السنة. نعم، لا حتى ده الكلام ده في هذه النبي كان يصلي الفاتحة ده قيام ليل ويصلي صور كثيرة في كل ركعة. بينت دي مسألة يعني لربما 99% من الأمة لا تعلم هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما دخل عليه المسيء صلاته وصلى ست ركعات، فبدأ في الركعتين وسلم على النبي فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، فقال ثم قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه، فقال له ثم اقرأ بفاتحة الكتاب أو أم القرآن في رواية وما تيسر، أي بعد الفاتحة تقرأ قرآن، ثم قال في رواية من الأحاديث ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال النووي في شرح مسلم هذا دليل على أن النبي أمره أن يصلي في الأربع ركعات كلها أو في الثلاث ركعات في العصر في المغرب أن يصلي بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهذا ثابت صحيح مسلم. قال سلمة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أما حديث البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وليس هناك فصاعدا، والإعمال أولى من الإهمال. فالمأموم يصلي في الركعتين الجهريتين بالفاتحة ويسكت، يقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، وهذه الآية أجمعوا على أنها في صلاة الجماعة، فتصلي بالفاتحة فحسب في الأولى والثانية في العشاء وفي المغرب، في الثالثة والرابعة الفاتحة وما تيسر. نعم، أعلي صوتك يا هارون. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان يصلي الظهر والعصر يصلي بالأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين يعني بفاتحة. هو هذا أبو هريرة نقله والحديث الصحيحين، وهذا الإعمال أولى من الإهمال. النبي فعل هذا ثم قال هذا للمسيء صلاته، فإما أن نقول قولين، كان يفعل النبي ذلك ثم جعله واجبا لأن الحديث ثابت، حديث في غاية الصحة كما بينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو الواجبات في المحجة، هو المحجة واجبات الصلاة في هذا الحديث. تمام، فالنبي فعل هذا وفعل هذا، فلما قوله فصاعدا وقال صحيح مسلم والثاني قال للمسيء صلاته أم القرآن وما تيسر، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واتفق أهل العلم سلفا وخلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ما يجزئه وما هو واجب، وغير الواجب لا حرج أن تصلي بدونه، لأن النبي لم يأمر المسيء في صلاته أن يقول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وابتداء هذان الحديثان لم يصحا، ولو صح يصرف هذان الحديثان عن ظاهرهما، لأن النبي لم يأمره المسيء في صلاته وهو المحجة لم يأمره بهذا الذكر، ولكن هو من السنة. تمام، وحديث النبي مع المسيء صلاته لأنه كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو النبي علمه الصلاة، والصلاة لابد لها من شرطها وهو الوضوء، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاعدة مجمع عليها، فقال له في الوضوء اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. تمام، بلا خلاف أن داخل الفم وداخل الأنف ليس من الوجه، اغسل وجهك ويديك، فالحديث يقين أن المضمضة والاستنشاق ليست على الوجوب، أننا أتركها بالكلية، ولكن أنا نبين الواجب وغير الواجب ليعلم الناس إن ترك هذا هل صلاته ناقصة وفاسدة أم صحيحة. فهناك حديثان في المسألة، فحديث فصاعدا وهذا الحديث يعني وما قاله النووي يؤكد أن هذا هو الذي ينبغي عليه. فمعرفة الأدلة وحفظها أو حفظها يجعلك تستطيع أن ترد إن فوجئت بحديث أو فوجئت بسؤال. فأدلة الأحكام من أهم ما يكون، هذه الثروة العلمية التي تفرق وتبين لك الفرقان الذي هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم. طيب، والسبب في اختلافهم قلنا هذا أم لا؟ نعم. قال وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. كما بينت هنا صليت أربعا. وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات، فلما أسن صلى 7 ركعات. كل بينته في قيام الليل، هو سيأتي في قيام رمضان، فنحن بينا الوتر عندما كنا نتكلم عن الوتر. طيب، قال فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث، لأن النبي الحديث عائشة صلى 4 وصلى 4 ثم صلى 3، يعني 11 ركعة، ولكن الثلاثة هذه الثلاثة هي الوتر، ونحن الآن نتكلم عن صلاة الليل وصلاة النهار، فليس هناك في النهار صلاة وتر إلا صلاة الجماعة، إلا صلاة المغرب، تمام؟ يسمونها وتر النهار اللي هو المغرب. فكلام أبي حنيفة فيه نظر، يعني مسألة الثلاثة ما الدليل على ذلك؟ نعم، النبي صلى 3 وتر وقال لا وتران في ليلة، وما فيش وتر في النهار إلا المغرب، فكلام أبي حنيفة ليس بسديد. فقال هنا فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحب أن فيه خلافا شاذا. كما قلت، ابن رشد دائما يسكت عن مسألة التأصيل لبيان الراجح من المرجوح لطالب العلم، فبينت لك مسألة إن كنت تتنفل بالنهار فلا يستقيم أن تتنفل 3 ركعات لأن هذا لم يثبت. تمام؟ في إشكال في هذه المسألة؟ ما له؟ لم أعلق عليه. كيف يعني؟ كان يصلي بعد الجمعة. نعم، وهذا قلت لك أنا أصلي 4، وأنت رأيتموني دائما بعد الصلاة أصلي 4، هذه من السنة. وهناك حديث من عمر ذكره الحنابلة في رواية أنه صلى 6 وفي رواية 2، كل هذا الإعمال أولى من الإهمال. تمام؟ طبعا خصوصية، طبعا طبعا بلا شك، أكثر من هذا إني أراكم من وراء ظهري. تمام؟ لا طبعا، المسألة لا يعني لا تحتاج إلى بيان يعني. طيب تمام. نعم، انتظر. نعم، ماذا؟ المغرب. كما فعل النبي يجوز ان شاء الله. ما نعم يعني تقصد يعني ما هو المسألة هنا النبي وبينت هذا الذي مثلا صلى المغرب أو العشاء في مسجد آخر فدخل مثلا عندي فوجدني أصلي المغرب العشاء فدخل وصلى معنا فلا يجوز أن يصلي الإنسان وهذا حديث ثابت الصلاة في اليوم مرة واحدة إلا إن وجدت ضرورة فالنبي قال من صلى في بيته أو صلى في مسجد آخر ودخل مع الإمام فليصلي معه وليجعلها نافلة له ففي هذه الحالة ممكن هو يصلي معه يصلي معك بنية النافلة ويصليها ثلاثا في هذه الحالة هناك ضرورة لكن هذا لا يحدث أنت ضربت مثالا ورددت عليه ولكن الذي يحدث الذي دخل المسجد ووجد من صلى وانتهى في صلاته ولكنه يصلي ركعتين فأنت تقف بجانبه وتصلي فعندما يسلم أنت تكمل صلاتك هذه هي السنة تمام؟ نعم أي محمد الركعتين لأن أحيانا نصلي أربع متتاليا بالتشهد واحد بعد الجمعة نعم ولكن بعض الناس أو بعض أهل العلم يقول هذا فعل ابن عمر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله يا رجل هنا هو حديث البخاري من حديث عائشة ومسلم صلى أربعا بحسنهن وكذا وكذا أيوة ولكن صلى أربعا لأن أتوا يستدلون بأن أحاديث أخرى يعني يأتي ويفصل أن صلى اثنين وسلم وصلى اثنين ما هنا المسألة النبي هذه سنة وهذه سنة وصلاة الليل مثنى مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى ولكن هذا مصروف عن ظاهره تمام؟ صلاة الليل مثنى مثنى والنبي صلى أربعا أربعا فهذا مصروف عن ظاهره ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة فالنبي صلى أربعا فإن أردت أن أصلي أربعا حتى لو النبي لم يفعلها فقد فعلت في صلاة بعد الجمعة فالنبي فعلها ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة وهذه سنة وهذه سنة والإعمال أولى من الإهمال تمام؟ ففي هذه الحالة ليس هناك حجة في من رد على هذا وألزم بالركعتين لماذا ركعتين ركعتين ويفصل النبي قال مثنى مثنى ثم صلى أربعا أربعا ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة ولم يخصص النبي أربعا في قيام الليل فحسب لأن الكلام يدخل ينزل منزلة العموم من في المقال ففي هذه الحالة وقاعدة لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة فهذا ليس هناك دليل على المنع أنا أفعل ولكن لم أقف على الدليل الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم أقول سنة ابن عمر ابن عمر فعل ولو تعب نفسي ولا أحد يتعبني لا ما يبقاش الكلام كده مطلقا طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد ابتداء لما يفعل هذا عمر بلا شك عنده دليل أن النبي فعل ولو قلنا الكل يؤخذ من قوله ويرد عندنا ما فعله النبي في صلاة الليل أربعا أربعا يبقى الأمر انتهى ما فيش دليل وحج على النهي والمنع لا هو يخالف السنة ولا هو ابتداع يعني المسألة النبي فعل وهذه نوافل هو بيتكلم على النوافل وهذه نوافل وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثم صرف هذا فصلاة الليل النبي صلى مثنى مثنى وصلى أربعا وأربعا فالمسألة لا حجة عند من قال غير هذا نعم في ساعة النفل غير الفرض مضبوط أما النفل ففيه ساعة فيه ساعة نعم ماذا؟ نعم هذا قياس جلي يعني هذا قياس جلي طيب في ركعتي دخول المسجد الباب الرابع والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليهما إليها من غير إيجاب وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها وسبب الخلاف في ذلك هو الأمر في قول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين حديث صحيح مسلم وبقى وظهر قبل ذلك بينت محمول على الندب أو على الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته. فمن تمسك في صحيحين يعني البخاري ومسلم، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأمر الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، الإجماع إجماع الصحابة الأمر على الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب والاستحباب، ولم ينقطع عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان. هذا صحيح، ولكن هل صرف هذا بدليل آخر؟ ما ظاهر الحديث بالإجماع وصرفه بالإجماع، بينت ذلك في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على أحكام الشرعية. فننظر هل هناك دليل صرف أم لا، ومن انقضح عنده دليل على حمل الأمر ها هنا على الند، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الند، الأصل عنده في الأمر أن تحمل على الند، ده كلام باطل. وهذا قاله يعني الأصوليون تكلموا في مسألة هل الأمر للوجوب أم لا أكثر من 30 قولا، حاجة صعبة جدا، وهذا لا يستقيم البتة. يعني ما فيش حاجة بقى ندب، أمر كله ندب كله استحباب، وهذا ندب من عند أنفسهم على أنفسهم أن يحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم وهذا لا يستقيم طبعا. قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هنا على الند لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها ألا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي وغيره لما دخل الأعرابي على النبي، حديث معتبر وقوي جدا في صحيحين، فسأله عن الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، وقال فقال الصلوات الخمس، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا حديث له عموم كلي وشمول، أن بعض الصلوات الخمس السنن المؤكدة ليست بواجبة طبعا، وهذا يعني من المسلم يعني فيه فساد على حياته، لأن السنن والرواتب إنما تكمل ما نقص من الفروض، لكن من ناحية يجوز هل حرام ليس بحرام. المهم يعني فهذا الحديث يستدلون به على أن هذه، ومع أنه قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، تمام. وستأتي أحاديث أذكرها لم يذكرها ابن رشد، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لازم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن وجوبها هنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا، كالأمر بالصلوات المفروضة، فللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شروط صحة الصلاة، ممكن تصلي في أي مكان، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. هنا حديث في صحيح مسلم، دخل ثلاثة نفر فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جلوس في مجلس علم، فأتى أحدهما فمكث في نهاية حد القوم، يعني وراء، يعني التصق بآخر رجل من الصحابة، والثاني جلس في مؤخرة المسجد في ظهر المسجد هكذا، والثالث مشى. فقال النبي أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث يختلف عن الاثنين. الدليل، وجه الدليل في هذا الحديث، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي ما أمر الذي دخل أن يصلي ركعتين، فهذا صارف لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. وكذلك حديث الصحيحين سليك الغطفاني لما دخل المسجد والنبي على المنبر فدخل ولم يصلي ركعتين، فقال هل صليت ركعتين؟ فقال لا، قال قم فصلي ركعتين وخفف فيهما. تمام. حديث أيضا في الصحيح دخل صحابيا فتخطى الرقاب، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب ولم يأمره أن يصلي ركعتين. فهذان الحديثان صرفا حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. فالظاهرية وداود وابن حزم والظاهرية أخذوا بهذا الحديث وجعلوه على الوجوب. فعند عدم أو عند نقص الأدلة في الدليل في أدلة الأحكام يحدث معك الاضطراب. وعندنا علم أصول فقه، هناك عام وخاص وهناك مطلق ومقيد وهكذا، ففي هذه الحالة لابد من الجمع. فعند وحتى لو كنت تعلم علم أصول فقه والقواعد الأصولية وليس عندك الملكة في تحصيل أدلة الأحكام، أنت لا تدري أن هناك حديث يصرف، أنت تعلم وجوب الصرف العام مخصوص ومطلق ومقيد، ولكن لا تعلم أن هذه الأحاديث في مخيلتك. فإذن هذا الأمر الذي ينبغي أن تكون عليه. طيب، فقال واختلف العلماء من هذا الباب فيما جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيتهم، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي يركع، وهي رواية أشهب عن مالك، وقال أبو حنيفة لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وهنا أنت دخلت المسجد هتعمل إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. تمام؟ فأنت تدخل المسجد وقد صليت ركعتي الفجر في بيتك، ودخلت والإمام لم الإقامة لم تقم بعد، فلابد أن تصلي ركعتين، هتعمل إيه؟ الإنسان سيجد نفسه يعني في يسر أن يصلي ركعتين. فقال هنا وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح. وهذا الحديث ليس لا دلالة فيه. طب لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح، رجل صلى ركعتي الصبح في بيته فدخل المسجد ونفس النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وعندنا مسألة العلل، ويكون للمسألة الحكم أكثر من علة. مثلا يتوضأ من الريح أو من الغائط أو من النوم أو من أكل لحم الجزور، أكثر علل كثير، أربع علل في حكم واحد. فهنا عندك حديث وعندك حديث، فإن دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد فبها ونعمت، إن صليت دخلت بنية أن تصلي ركعتي الفجر ولم تصلي ركعتي تحية المسجد فلا حرج عليك، لأن العلة في دخول المسجد أن تصلي ركعتين، إما أن تصلي بنية تحية المسجد ثم تصلي ركعتين ركعتي السنة القبلية تمام، وإلا فيجزئ عنك أن تصلي ركعتي الفجر من غير جمع بين النية النيتين. تمام. نعم. ثم قال فقال هنا إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح. فهنا عمومان وخصوصان. تمام. أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجد يوجب ذلك. وأقول لك الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، لا خصوص ولا عموم. هناك حديثان تأتي بهم فقد أصبت السنة ولك الأجر. قال: وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل. ما القضية هنا؟ الإعمال أولى من الإهمال. يعني إيه؟ إعمال كل الأدلة ما يريده الله ورسوله وإجماع المسلمين، فلا نأخذ قواعد الشريعة وأصول الفقه ونقيد هذا الإعمال. انتبه، فقد تأتي وعندك ملكة أصولية، فكما قال ابن رشد في هذه المسألة، فعندها يعني هذا يعني له وجه وصحيح، ولكن أنا أتكلم على الثواب الذي نناله، ينالنا الثواب عندما نفعل كل هذا. فقال: وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، لأن العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. فهو أراد أن يقول هذا في الزمان وهذا في المكان. الزمان والمكان لم يقله أصحاب رسول الله ولم يقله رسول الله. فكون الأصوليين يعني كانوا متكلمين وفلاسفة ومناطقة ومؤولة، فكان ذهنهم العقلي يتمدد جدا. فلذلك بعض الأمور عندما تقرأ كتب الأصوليين تجد أمور عجيبة. يعني أول مرة أحضر مع رجل مشهور جدا في مصر في الأصول، فذهبت إليه وكان درسه بعد الفجر. أنا يعني مكثت معه 6 أشهر ثم تركته. يعني المهم أول مرة ذهبت إليه فوجدته يقول: أنت الآن لو كنت في مكان فيه حمام سباحة ثم وجدت خيالك أو خيال إنسان داخل الماء فأتيت بالمسدس وضربت الخيال، فهل يموت؟ لا يموت. فإذا يجوز الأفلام والمسلسلات. والله العظيم عادي بقى جد، مش مشاكل، أفلام جنسية ماشي زي الفل. لا حول، أنا تعجبت والله. فأنت نسأل يعني وأضله الله على علم، ده كلام يتقال. القرضاوي، ما هو ده كان مع القرضاوي وصاحبه. القرضاوي أفتى لأهل الكويت أن يجوز للرجل أن يسجل الجماع بينه وبين زوجته ثم يستمتع بهما به. ما شاء الله عليه. لما دخل صدام العراق ودخل الجنود أخذوا هذه الفيديوهات. إذا ما هذا؟ ورجل متمكن في الأصول ولكن أضله الله على علم. فالمسألة هنا لابد من الضبط. لذلك يعني الكثير من الكتب في تسليف علم أصول سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية. المسألة هنا يعني بعض من أعطاهم الله العلم واشتروا به ثمنا قليلا يأخذون هذه القواعد التي هي عمود الخيمة وعصب الاجتهاد ويستخدمونها فيما حرم الله. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. هذه المسألة هو نفس الرجل. انا يعني كيف يعني ما هو يعني ما هو هذا الرجل الذي يعني في نفس الوضع الذي جوز في دخل عليه حوالي 6 مليون مع اشهر مذيع في الوطن العربي في مصر تحديدا وجوز هذا الامر. لا مش ده بس, جوز ان ياتي الرجل المراه في دبورها 15 حديثا بيانهم الامام الفحل الفقيه الاصولي الحافظ والمفسر والاثري ابن القيم في زاد المعاد 15 حديثا ثبتت وثبت حسنها. ولكن المشكله من افضل الكتب التي بينت ادله الاحكام التلخيص الحبير في احاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني. فتكلم كلام اهل العلم ومنهم البزار تقريبا او غيره, فقال لا يثبت حديث في حرمة اتيان المرأة في دبرها من زوجها يعني. وللأسف الإمام الشافعي الذي كان أول من تكلم في علم أصول الفقه كان له في القديم أنه جوز ذلك وجادل وناظر أبا يوسف في هذه المسألة وتكلم معه حتى جعل أبا يوسف يأخذ بهذا القول أنه يجوز أن يأتي المرأة في دبرها. ثم قال الشافعي في كتبه بعد ذلك ونفى هذا الكلام بالكلية. ولكن الذي يتتبع الزلات كما فعل هذا الرجل يقول لك 6 مليون سمعوه فذكر هذه الأمور, وهذا رجع عنه الشافعي كما كان وذكر ابن عمر بن الخطاب كان يجوز هذا. فقال ابن عباس غفر الله لابن عمر, ورجع ابن عمر عن قوله فسئل مرة ثانية فقال وهل يفعل هذا مسلم؟ فيأخذون الذي قيل تتبع الزلات قالوا زندق أو كاد أن يتزندق بالإجماع لا يجوز, الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا قاله محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين الفقيه الأصولي والمحدث. أتأتون الذكران من العالمين وماذا وتذرون. فجعل امرأته يفعل بها ويترك الرجال, فردوا عليه ردا في غاية القوة. هذه المسألة بينتها في كتابي في أطروحة الدكتوراه. قول الله تعالى, انتظر, قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جدلا معكم كل الأحاديث ضعيفة, هذا قياس جلي معتبر. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض, واعتزال النساء في المحيض للنجاسة, نجاسة الدم, وكما قال النبي 6 أيام أو 7 أيام عادة المرأة زادت أو قلت هكذا, هذه العادة يعني أو 6 أيام الغالب تمام 6 أيام قليل. أما الدبر التي فيه الغائط والبراز منذ أن أخذت البنت من وضعت فمها على ثدي أمها وبها الغائط حتى تغسل ما في بطنها حتى تدفن, وهذا من باب القياس الجلي المعتبر. إذا كان هذا الغائط والبراز دائما مع المرأة وفي الحيض منعت أن تأتي والدم الحيض يعني أقل نجاسة من البراز, فهذا قياس جلي والأحاديث ثابتة. فالقضية هنا هؤلاء يريدون الشهرة والمال ليحلوا ما حرمه الله. نعم تفضل الأذان. النت وهذه الأمور التي أتت من بني إسرائيل عليهم لعنة الله في كل زمان ومكان, يعني حديث سيد مسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء والنساء من الدنيا فهذا عموم مخصوص فخصص بعد العموم واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء مليارات من الدولارات تدخل لبني إسرائيل هؤلاء من خلال الدعارة والكثير من الناس يستمتعون بالإتيان الدبر سواء في الرجال أو في النساء فيحلون السحاق واللواط وكذا وكذا وكذا وكذا مع الاشتهار ومع الوجود الرغبة ووجود البعد عن كتاب الله وسنة النبي والفسق والفجور فبعض هؤلاء يحلون ما حرمه الله ويأتون بأمور عظيمة فالقضية هنا بلا خلاف المذي نجس ونهينا عن اتباع النجاسات تمام فإن أرادت أو أراد الرجل واستمتع أن تأخذ المرأة فرجه في فمها المذي إنما يأتي من المداعبة فلا بد أن يحدث هذا فهذا أمر شديد يعني حتى قال الشيخ الألباني قال هذا تشبه بالبهائم لكن هناك عندما يحدث تأصيل علمي في القواعد الأصولية بعض الناس بيجتهدوا ويحلوا وتجد في حلهم وتجويزهم بعض الوجوه التي تقبل ودي مصيبة الكثير من المسائل سلف لا آتي بها حتى لا تستخدم استخداما باطلا القضية هنا التعميم أمر عظيم يعني أنت متخيل يعني الفطرة السليمة تمنعك أن تأتي إلى دبر امرأتك مش ممكن يعني أنت تباشر النجاسات والبراز يخرب بيتك يا بعيد وانت بتعملها تقرف وتقول هتطرش من القرف ما هذا يعني حاجة عجب والله يعني نفوس مريضة فاسدة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما بينت في رسالة الدكتوراه يا رجل يعني القليل من دم النفاس أم البراز والغائط أمر عظيم جدا المسألة يعني نسأل الله العفو والعافية طيب الباب الخامس في قيام رمضان وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر طبعا أنا سنين عدة كنت كل شعبان أشرح كتاب من كتب الصيام فيعني هذا حدث كثيرا يعني فالمرة كنت أشرحه يوم الجمعة فهذه المرة يعني أردت أن أخذ قسطا من كتاب الجديد رائعة سفيان بن عيينة فيعني استحسنت هذا لأن مسائل الصيام تكلمنا فيها كثيرا يعني وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا القيام اللي هو التراويح وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر الليل وكان عمر بن الخطاب يترك أبي بن كعب يصلي مع الصحابة التراويح وكان يصلي منفردا عمر بن الخطاب قال أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة ولقول عمر والتي تنامون عنها أفضل وطبعا لأننا نصلي التراويح بعد صلاة العشاء وصلاة العشاء في أوائل الليل ولأنها تكون جماعة والجماعة الذي يصلي جماعة يفضل من صلى في بيته بسبع وعشرين درجة وهذا عموم كلي في الفرض وفي النافل فإذا لا مساحة في التأويل في هذه المسألة إلا لوجود سبب، يعني ليس كل المساجد بها من يقرأ قراءة جيدة ومن صوته جميل وكهكذا، وبعض الناس يعني يبقى مثلا المسجد بجانبه يصلي مثلا كل الصلاة عشر ربع ساعة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فيريد أن يأتي بكذا يعني. فالشاهد هنا المسألة لابد من البيان. واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان على سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، دي مقالات والكتب سلسلة الأبحاث. فالمقالات بيّنت الكلام في مسألة عدد الركعات، فصلته موجود عندك إن شاء الله. واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3. وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 23 ركعة، كان الناس وعهد عمر والصحابة موجودون، فكان الناس وكأنه إجماع. وخرج ابن أبي شيبة عن داود، خرج ابن أبي شيبة عن داود يعني في المصنف عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وآبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون 3. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم يعني القيام 36 ركعة. مسألة مشكلة وصحها البعض هذا القول، هذه الأقوال يعني. لذلك في أرض الله الحرام في المدينة وفي مكة يفعلون ويزيدون. هنا معلوم لا اجتهاد مع النص، والكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام. وقلنا صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أكثر من 13 ركعة، غالبه 11 ركعة، فصلى ركعتين بعد الوتر كما في صحيح مسلم البخاري، فصلى ركعتين بعد الوتر يعني أتى بعد الوتر بصلاة شفع، فيجوز الصلاة بعد الوتر ابتداء. فقال النووي في شرح مسلم هاتان الركعتان دليل من رسول الله على أنه يجوز الزيادة، فتأولوا واجتهدوا، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والبعض ضعف كل هذه الروايات، والنبي كان يصلي في بيته 11 ركعة، وصلى مع الصحابة 3 ليال، ثم بعد ذلك لم يكمل لأنه خاف أن تفرض عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، وهذا هو الراجح في المسألة، وهو الذي يؤيده سنة رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، لا سيما وقد ضعف الكثير كل هذه الأمور. فالنبي صلى هذه الصلوات، وأزيد ما فيها صلى ركعتين بعد 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن قلنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وقول النووي أن هاتين الركعتين يجوز بها الزيادة هذا كلام معتبر ولا حرج في ذلك، ولكن لا ندخل في ذلك مسألة جواز التهجد. التهجد والتراويح وقيام الليل كلمات مترادفة ليس فيها تعارض ولا تناقض ولا ضد، فالصحابة كانوا يقيمون الليل بالتراويح إلى قبيل الفجر وليس هناك جماعة أخرى، هذا لم يحدث عند السلف. ولكن الآن يصلون التراويح حتى في المدينة ومكة ثم بعد ذلك يتهجدون بالليل. هذا لم يثبت حتى لا نتوسع في هذا الباب. هذا لم يثبت. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.